كنتم مؤمنين. مش معنى ان كنتم مؤمنين طب مو خير للي مش مؤمن، لانه لا، لان كلمه خير تديني خير في الدنيا وخير في الايه، فالكافر ياخذ خير في مين بس؟ في الدنيا بس، انما ما يبقاش خير في الايه. ان كنتم مؤمنين يبقى الخير هيتضاعف ويجي في خير دائم. ان كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدوا وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. يبقى برضه نوع ايه؟ انه انت يا اخويا ما امنتش، ما اهتدتش مع الرسول، ما ترتكبش وزر تاني بقى، خلي الخيمة بتاعتك لوحدها، اوعى تاخد خيمة تانية فيما تضل من غيرك، لان هتبقى تاخد وزرك ووزر اللي انت ضليته، خبت في نفسك اكليها على عينك واخد بقى. ولا تقعدوا بكل صراط، يعني على كل طريق. شوف بقى بيقعد على كل صراط عشان يعمل ايه؟ اللي عايز يروح لواحد الرسول ايه؟ واللي قاعد واللي قال هقعد على كل صراط وسل اقعدن له صراطك المستقيم، يبقى الشيطان ولا لا؟ يبقى انتوا لما تقعدوا بكل صراط ايه؟ تبقوا شياطين. لان الشيطان قال لربنا ايه؟ ايه؟ لا اقعدن لهم صراطك الايه؟ انما قولها بكل، بيقول ايه؟ بكل صراط. ولا تقول ايه؟ ايه؟ بكل ايه؟ صراط. يبقى في صراطات مختلفه ولا لا؟ ما دام صوره بالكل، انما ده الصراط المستقيم واحد. كل هذه ايه؟ سبيلي ادعو الى الله على ايه؟ وبعدين قال تتبعوه ولا تتبعوا السبل. يبقى اللي متعدد سبل مين؟ سبل الشيطان. انما سبيل الاستقامه واحد ولا لا؟ انما يقول لا تقعدوا بكل ايه؟ صراط. يبقى في صراطات مختلفه ولا لا؟ ام انك قال ان لكل اغواء طريق، ده يغوي بالمي، ده يغوي بالمراه، وده يغوي بالشرف والجاه، وده يغوي ده. يبقى اشياء متعدده ولا لا؟ ولا تقعدوا بكل صراط. او ان الهدايه التي ندعو اليها كل رسول شائعه في كل الايه؟ وما حوله. يبقى اللي يجيني من هنا عشان يقول ما تصدقش، وانت اللي يجيني من هنا ما تصدقش، وانت اللي يجيني من هنا ما تصدقش، وانت اللي يجيني من هنا ما تصدقش. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، تقول اللي هيروح ناحيته هنعمل فيه كذا وكذا وكذا، وتصدون عن سبيل الله تحشون تبغونها عوجا. ايه اللي يبغونها عوجا؟ يبغون شريعه الله معوجا عشان ينفروا ليه؟ ينفروا الناس منه. يقول لك يا شيخ شوف المحرم الخمر. الخمر اللي تخلي واحد ايه؟ ينبسط كده ومش عارف ينسجن ويبقى مش عارف ايه ويلعن قلبه ويزعل قلبه. ينفر من مين؟ يبقى بيرغيها عوج. بيقول يعني تشريع ربنا اعوج. وحرم النبي يقول الله ليه؟ وهي ما خدش فلوس مثلا ليه؟ وحرم مصر تغدير له يقول لك يا اهل الله يا علي. يبقى تبغونها عوج. تبغون شريعه الله موجه. ليه؟ علشان تستفيدوا انتم من ايه؟ من اعوجاجه وتنفروا الناس من ايه؟ منه. فانتم لا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من امن به وتبغونها عوجا. واذكروا نعمة الله، واذكروا ايه؟ ان كنتم قليلا فكسركم، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. كل ردع وكل توجيه يبقى عايز حاجتين اتنين، ترغب وترعب. تقول للتلامذة اللي يتجدع عنه مش عارف ايه هينجح ويعمل له جزء اسمه ايه ده؟ واللي هيقصر مش عارف هيسقط ويقع كده ينفذوا من المدرسه. يبقى ده ايه؟ يبقى ما دام الناس صالحين لعمل الخير ولعمل الشر بحكم الاختيار المخلوق فيهم لله، يبقى لما تيجي تولي لازم تولي بحاجتين اثنين، ترغب في الخير وترهب من مين؟ ترغب بقى في الخير. تقول له يا ابني انت تبقى كويس ولما تنجح ابني يعمل لك كذا، ولما تنجح بعدين تبقى تقعد شهر وبعدين تروح الجامعه وبعدين تتخرج وتبقى مهندس وبعدين تبقى مهندس تبقى كذا يبقى لك عربيه ويبقى لك بيت ويعمل ترغب. والتاني يقول له لا وبعدين تبقى صعب وبعدين ما حدش يزعل عنك واخواتك مش عارف ايه ويعمل. الله يبقى لازم ترغبه. فهنا عم ماسك الترغيب وايه؟ نشوف قال ايه؟ واذكروا ان كنتم قليلا فكسرتم. كسركم. يعني خلنا عندكم فيه إذ كنتم قليلا لأن إلهكم إحنا قلنا إن مدين يتزوج بنت مش عارف مين وطلعوا إلى الأرض كانت قلتكم في العدد فكسروا بقوا قبيلة كبيرة. أدي واحدة. طب وإيه كمان؟ وبرضه كانوا إيه؟ ضعاف فقواهم وكانوا فقراء فأغناهم. يبقى اللي يعمل فيكم هذه المسألة إن كنتم إيه؟ كنتم قليلا فكسروا إن عددا وإن مالا وإن قوة أو ضعفا. يبقى اللي عمل فيكم هذه المسائل مش كان صح انك تطيعوا امره؟ لازم تطيعوا امره. هذا الترغيب ولا لا؟ تحميل. طيب لما كنتوش هتيجوا بقى بيرج هنا رابع واحد ولا خامس واحد؟ بالخامس نوح وهود وصالح ولوط وشعيب. ده الخامس بقى قال لك بقى بص شوف الخير الأربعة اللي سبقوكم حصل لكم ايه؟ بتوع نوح كانوا معذورين لأن دي كانت بداية ما كانش فيه، إنما بعد اللي حدث ده بقى من كذا ومن كذا وكل ما أخذنا بذنبه يبقى أنا براقبكم وأنتم كيف كان عاقبة المفسدين اللي سبقوكم. دول خدتهم الصيحة ودول خدتهم الضيقة ودول إيه؟ اغرقهم يبقى ودول جالهم بطل ويسجين كل حاجه. فان لم تكونوا قد عرفتم واجبكم نحو الله الذي انعم عليكم بان كنتم قليلا فكسركم فخافوا عاقبه مين؟ المفسدين. يبقى جمع بين الايه؟ الترغيب والترهيب. وانظروا كيف كان عاقبه المفسدين. وان كان طائفه منكم امنوا بالذي ارسلت به وطائفة لم يؤمنوا، طائفة آمنت وطائفة لم تؤمن، قال إيه؟ فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. الله. طب هما طائفتين، طائفة آمنت وطائفة ما آمنتش. الأمر بالصبر لديه لمين؟ شوف بقى دقة القرآن في الأذان، شوف عظمة البيان، شوف عظمة البلاغة. اصبروا إنهم من بقى؟ اللي امنوا من غيره لا والله الاثنين. ده لما يجي واحد يعمل فيك ذنب ولا انت مش قادر عليه طب اصبر عليا شويه. يبقى هي تهديد للكافر وتأنيس للمؤمن. طب استنى انت عارف ايه؟ قال لهم ايه؟ طب بس نقلك عليا شويه. يبقى كلمه اصبروا نفعت فين؟ في نفعت في الذين امنوا ونفعت في مين؟ في الذين كفروا. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا الأمر الاثنين حتى يحكم الله بيننا. يحكم بيننا بإيه بقى؟ لأن يجي العذاب يستعصي المال يستعصي الكافرين أو ربنا يهديكم وتبقوا ولا مؤمنين حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. ليه خير الحاكمين؟ لأن المحكوم عليهم بالنسبة له سواء. مفيش حد يبقى مفيش حد قريب. القريب يبقى قريب قربة مش قريب قرابة. عايز يتقرب له يبقى إذا يبقى عادل ولا لا؟ والذي لا يحكم واحد عايز يحكم فظلم. انت بتزمن هذا لهذا ليه؟ لازم انت طمعان في اللي ظلمت له الناس عنده في حاجه. ربنا غني عن حاجه ولا مش عايز نادي ولا عايز لجاء ولا عايز امارات ولا عايز اي حاجه وهو خير الحاكمين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه. احنا قلنا البلأ اللي هم ايه بقى؟ الساد الاعيان الذين يملؤون العيون اي قلبا الذين يملؤون العيون هيئة ويملؤون القلوب ايه؟ هيبة ويملؤون الاماكن ايه؟ تحيز. قال الملأ الذين استكبروا من قوم اي عن الايمان به وطغوا وعرفوا الكبر لنخرجنك يا شعيب. الجماعة اللي قبلهم في النبي اللي قبلهم قالوا ايه؟ اخرجوا ما هي تقول الى بعضه ما دام اخرجوا آل لوط من قريته يبقى العملية هم مش هيخرجوا بذاتهم لازم من ايه؟ انكم تخرجوا ولما خرجوا يدخل الجنة الا برضو هي اجدى بعضها. لنخرجنك يا شعيب والذين امنوا معك من قريتنا. كلمة قرية واخدة وضع الان مش الوضع الحقيقي. كلمة قرية الان مش يعني بندر مش عاصمة مش عارف ايه يعني كفر وبعدين قرية عندنا. لما القرية كانت هي مصر او البلد اللي فيها كل متطلبات الايه كل متطلبات الحياة بدليل ان مكة وعلى ام الايه ام القرى. من قريتنا او لا تعودوا او لا تعودون في ملتنا. يعني انتم بقى الايه اما نخرجكم حتى لا تفسدوا من لم يؤمن فيؤمن او تيجوا وياه. هنا في لفتة لفظية أحب تتنبه إليها أو لتعودن في ملتنا. والعود يقتضي وجودا سابق خرج عنه ونريد أن نعود إلى الأصل. مش كده ولا لأ؟ لتعودن يبقى معناه إيه؟ إن في خروج عنه وبعدين هنرجع لمين؟ للأصل. هل كان شعيب والذين آمنوا معه على ملتهم ثم آمنوا ومطلوبا انهم يعودوا؟ يقول له خد بالك الخطاب هنا واخد شعيب واخد اللي معه الذين معه من البعيد ان يكون منهم زاد. طب وشعيب اللي هو اللي بيتكلم معقول انهم ياخدوه؟ معقول انه كان وياهم؟ الجماعة اللي ويا شعيب من الجائز ان يكونوا كانوا معه اولا ثم امنوا وعايزين ياخدوهم تاني صدقه فيه. انما في شعيب اكان معه ثم خرج منه ويطلبون عن ايه انه يعود؟ قال لك ما حصلش الكلام ده. طب امال دي تيجي ازاي اداء بياني في القران؟ ام قال لك الذي تكلم شعيب ومعه اهله الكتير اللي امنوا به فأراد شعيب أن يجاري تغليبا للكسرة التي معه أو أنه لا ضرورة أن يكون في قولك تعود أن يكون على شيء ثم يعود إليه. ليه؟ قال لك الله ربنا بيقول في القرآن الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. مش كده؟ الله يخرجهم من الظلمات الى النور. ازاي هم كانوا الاول ده ما كانش لسه تكليف ما كانش ايه لسه تكليف؟ لا ده التكليف مطلوب في الاختيار. مطلوب في ايه؟ الانسان ما دام مختار هو ياتي بالايمان وسبيل الكفر مختار في ان يجرح الى الايمان او يجرح لمين؟ فكله غل بالجنود الى ناحية الايمان يقول لك ده ساب ايه؟ ده ساب دكه الاختيار الثاني وراح لمين؟ وراح للايه؟ وراح للايمان. ويبقى مش ضروري يكون فيها ثم ايه؟ ثم او ان شعيبا صلى الله وسلم عليه وعلى نبينا يقول ايه؟ او لا تبقى او لا تعودن في ملتنا. انا ازاي ما اعودش في ملتنا؟ ما نعودش ابدا الا ان يكون الله قد شاء شيئا. إلا أن يكون الله قد شاء شيء. هم رددوها بالأمرين إما أن يخرجكم وإما أن تعودوا. كان التقسيم بالنسبة لمين؟ تقسيم بالنسبة للبشر. ولكنه نسي أن الله سبحانه وتعالى قد يشاء غير القسمين. إزاي؟ أم أن يكون الله يخرجكم يدعون في ملتكم. هي المسألة بين الاثنين دول بس يعني طب ممكن ربنا يخلق حاجه لن يخرج ولا يعود من الليل؟ ازاي؟ ام انك ربنا يملك ضربه الدم كده ولا كده؟ فنقعد احنا مطرحنا ولا عدناش من الليل. انتوا ليه؟ عزلتوا نفسكم على المقادير العليا. ليس الامر ان نخرج من القريه او نعود اليها. ليه؟ لان الله قد يشاء غير هذين الامرين. ايه اللي يشاء؟ يعق قوتكم ان تخرجوا اما بضعفكم واما انه يسلط عليكم حاجه ما يخليكوش انتوا اللي موجودين. ولا خرجنا من القريه ولا عدنا. اذا انت ايها الحارس ايها العاجز ما تفتتش على القوه العليا، لانك تردد بين امرين لله ثالث فيهما. او لتؤمنون في ملتنا قال اولو كنا كارهين. يعني كارهين لايه؟ لانكم تخرجوني او لحكم ملتكم. قد افترينا على الله. ليه؟ ضيقنا نطاق قدرته وطلاقتها. ليه؟ اما قال لك لان في شيء تاني يشتد يشاؤه الله، بان لا نخرج ولا ايه؟ ولا ندخل مله. قد افترينا على الله كذبا. ما هو الكذب؟ ان عدنا في ملته. لان احنا انتوا عملتوها امرين اثنين وربنا عنده ثالث. وربنا عنده ايه؟ قد افترينا على الله كذبا. افترينا؟ افترينا كذب؟ قال لك اه. لان ما هو الكذب؟ الكذب ان تقول كلاما غير واقع. تقول قضيه مش حاصل، يبقى ده كذب. لكن يجوز انك انت قلتها على مقتضى علمك. ده يبقى مطلق كذب. لكن ان كنت عارف الحقيقه وبعدين قلت غيرها تبقى ده افتراء كذب. افتراء ايه؟ كذب. ولذلك شوف بقى قال الحق سبحانه وتعالى من الله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاءك المنافقون قال نشهد انك لرسول الله. انك خد التك على انك. طب والله يعلم انك لرسول. يبقى هم متفقين مع مين؟ مع الله. طب ما دام هم قالوا انك لرسول والله يعلم انك رسول. والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. كاذبون ليه في القضيه؟ مش كاذبين لان القضيه اللي قالوها هي اللي عند ربنا ولا لا؟ وما انك لا ولم يكذبوا في انك لرسول الله. انما كذبوا في الشهود ان قالوا نشهد. ده هم ما شهدوش لان الشهاده ان يعطي ما في القلب ما على اللسان. قد افترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم بعد اذ نجانا الله منها. طب نجانا الله منها انا دول عليهم كانوا ايه؟ اما لك يعني اختيارنا ما ردناش ليه؟ اختيارنا ايه؟ ما ردناش ليه؟ وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله. ربنا وسع كل شيء علما. برضو اعطى طلاقه القدره لله. الم يقل رسول الله ان القلوب بين اصبعين من اصابع الله؟ مش كده النبي قال كده؟ طب سيدنا ابراهيم ما قالش ايه؟ ما قالش واجنبني يا بني ان نعبد الاصنام. يبقى ابراهيم من الانبياء والرسول يقول واجنبني. ما قالش واجنبني عشان تبقى مدريه. واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. قال لك تلاقت القدره من الله. هو ابراهيم عمل الرسول يعني حقيقه ام او ايه؟ يبقى اذا اسمها ايه؟ احترام لتلاقه قدره الحق. وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله. ربنا اللي لا يعود فيه. ولكن الله لا يشاء لمعصوم ان يعود. كده جت ولا لا؟ وسع ربنا كل شيء علما. على الله توكل. ايه كلمه على الله توكلنا يعني؟ وقال لك هم بقوتهم وبجبروتهم قالوا لك انتوا من اثنين. يعني خروجكم من ال خروجكم من القريه هتعودوا في ايه؟ في ملتنا. العودة في ملتنا ده عندنا في اختيارنا ما نعودش. انما الاخراج يعملوا ايه؟ ايه؟ ربنا هو اللي ايه؟ يتولانا. ربنا كل شيء على الله توكلنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. افتح مادة الفتح يعني. احنا نسمع كلمة تفتح ولا فتح ولا فتح ولا اي حاجة نفهم ان في شيء مغلوط مش كده؟ او مشكل. فان كان في المحسات يبقى مغلوط الباب مسكون او الغلط كل الاثم مقفوله. فالفتح نعمل ايه؟ نزيل الاغلاق اللي هي الاقفال دي من كتف المودة او الاشكال اللي قبل الفتح. طب قد يكون فتحا بعلم، يعني ربنا فتح زي ما يكون ربنا فتح عليه مش في باب في مش عارف ايه، ده الفتح الحس. يبقى الفتح الحس بنعمل ايه؟ بنشيل الاغلاق من الاشكال اللي عليه. دي نقطة نظيم في القرآن. سيدنا يوسف لما اعطى لاخواته الحد واتهم الحاجات اللي هم كانوا جايبينها تمن، ورجعوا اخوه يوسف لابوه بالايه؟ بالاشياء اللي جابوها من عند يوسف. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم، قالوا يا ابانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. كلمة ولما فتحوا متاعهم، يبقى المتاع يعني الايه؟ الحاجات اللي كانوا حاطين فيها الايه؟ أشياءهم. لما فتحوها كده لا الشنطة هتجيب الطعام، الحاجات بقى وجدوا. فيبقى معنى فتحوا يعني ايه؟ ولما فتحوا متاعهم، فتح حسي ولا لا؟ فتح حسي. ويقول الحق سبحانه وتعالى: وسيق الذين كفروا الى جهنم زمر حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها. طب وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه حتى اذا جاءوها وفتحت ايه؟ يبقى في فتح، ما دام في ابواب يبقى فتح ايه؟ فتح حس. ده فتح الحس، لانك وقد يكون فتح علم او فتح خير. فتح علم. وإذا لكم الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم خلاص إننا نحن مستأذنون. الله إيه؟ مستأذنون. بعدين يجوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم أن يحاجوكم به؟ أنتم بتقولوا له الحاجة اللي يقول عليكم من أهل الكتاب. يبقى ده فتح إيه؟ فتح علم. ربنا افتح بيننا وبين ايه؟ بين قومنا بالحق. طيب الفتح العلم دي مقابل فتح خير. لما ربنا يقول ايه؟ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من الايه؟ من السماء والايه؟ والارض. بس فتحنا عليهم بركات من السماء والايه؟ والارض. من السماء يعني المطر، وده بيجي من اعلى ولا لا؟ وهو سبب في مين؟ انه بيجي من الاسفل، يبقى كله من ايه؟ من الاعلى. والفتح ايضا بمعنى ازاله اشكال في قضيه بين خصمين. في اليمن لحد دلوقتي بيسموا القاضي الذي يحكم في قضايا الناس اسمه ايه هناك؟ الفاتح. بيسموه ايه؟ الفاتح. ليه؟ لانه بيزيل الايه؟ بيزيل الاشكالات. وقد يكون بمعنى الايه؟ النصر. وكانوا من قبل يستفتحون به على الذين كفروا، ينتصرون بهذا على الايه؟ ومنها هذه فصلة الامر. يبقى ايه هنا؟ ربنا والله تقول ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق بقى يا ربي، بيننا وبين ايه؟ قومنا بالايه؟ بالحق، بنصر الايمان وعزيمة مين؟ عزيمة وانت خير الفاتحين، لان مالكش قوي. وقال الملأ الذين كفروا من قوم لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون. يقولون لئن الملأ ده بيقول لمين؟ طب ده بيقول للذين امنوا ولا للذين كفروا؟ بيقول لك للذين كفروا لازم يقولوا انا وايه؟ الرقماء التهيؤ كده للايمان. قال لك الحق عشان دول ايه؟ يامنوا ويخونوا، وبعدين الساده والملأ والقضاء يطلعوا في الميدان ايه؟ لوحده. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون. لئن كان بالشرط ولا بالقسم؟ هنا لئن اتبعتم شعيبا، ساعة ما تشوف اللام دي وتبقى لام هذه، لقد ارسلنا، لقد ارسلنا، يبقى في قسم ولا لا؟ لئن اتبعتم شعيبا يبقى في قسم، بنت عليه اللام. وفيه ان الشرطين، القسم يحتاج الى ايه؟ الى جواب. والله ان فعلت كذا لا يكونن كذا، مش ده الجواب بتاعه؟ ان فعلت كذا لا يكونن ايه؟ والله لا اضربنك، يبقى ده جواب القسم ولا لا؟ طب فاذا جاء شرط وعايز جواب اخر، ان كنت اكرمتك ولئن كنت لاكرمنك. اللام عايز جواب، وين الشرطية عايز ايه؟ جواب. ام قالك لكن لما يوجد شرط القسم يوم نجيب المتقدم منه، نجيب مين؟ والله لئن ذاكرت لتنجحن، يبقى نجيب مين؟ نجيب المتقدم، وهو يبني على الايه؟ على جواب الشرط. لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لايه؟ لخاسرون. طب ليه خاسرون يا سيدي؟ قال لك هتخسروا بقى، كنتوا بتطففوا الكيان وبتعملوا كذا وبتسعوا بقى الغزال القوي ياخذوا من الضعيف وانتوا مرتبطين بمنهج وعلى كيفكم، كنتوا ايه؟ هتخسروا ولا لا؟ اي الخساره اللي في نزل مين؟ في نزل المنحرف، لان لما ما يزودش يطفف الكيان هينقص من مدته، مش كده؟ ولما ما يقعدش يسرق من الناس هينقص من مدته، ولما يقوم يرتشيش يبقى ينقص من مدته، يبقى هيخسروا ولا ما يخسروش؟ هيخسروا. انكم اذا لخاسرون. فاخذتهم الرجفه، ده اصرار بقى، والرجفه من الهزه العنيفه التي ترج الانسان ايه؟ رجا غير اختياره. فاصبحوا في دارهم جاسمين. احنا قلنا جاسمين يعني قاعدين على ركبهم، ادي اول على ركبهم، ولا حراك بهم ميتين وفي هيئه الزله، يعني في واحد يموت وهو على كده ويفضل معاه يعلق على كده ذليل، يعني اتخذ كده وهو ايه؟ ذليل. ده ليه معناها؟ عايز يقول لك ايه؟ انه ساعه اخذ استدرك كل مخالفاته للرسول، وقعد يوبخ نفسه، وقعد يعمل مش عارف ايه، يعني من الكسل ما خليتوش القبعه والاستكبار وهو جامد. ليه؟ لان الانسان تمر عليه لحظه ما يقدرش يكذب نفسه فيها. ولذلك لما يكون واحد ظلم وطغى ومش عارف ايه وخد من ده وخد من ده وبعدين يجي يعني يموت، ساعه ما يجي يموت بيلاقي المساله بقى ما فيش، يقول هاتوا فلان، والله انا خدت منه كذا، خد يا ابني سامحني، مش عارف ايه وسامحني. اذا في اللحظه التي يكذب فيها، ولذلك يسموها اللحظه التي يؤمن فيها الفاجر. انما الايمان ينفع؟ ما عادش ينفع. فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كان لم يغنوا فيها، كان لم يغنوا غنيا بالمكان اقام به. فلما بقوا جاسمين وخلت منهم الديار كانهم ولا كان حد هنا، كانهم ولا كان حد ايه؟ ولا حد هنا، كان لم يغنوا فيها. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. مش قالوا انت بعتوا شعيبا احنا كنا اللي خاسرين؟ فربنا قال لا، انت اللي حد ايه؟ انت اللي حد خسرت. فتولى عنهم وقال يا قوم رمز الذين كذبوا، وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. كلمه فكيف آسى تعجب ان يحزن على القوم الكافرين، فكأن المنظر العاطفي الانساني لما تشوفه كده يصعب عليك، بس هو رد هذه بالايمان. طب وانا ازعل على دول ليه؟ طب ما انا ياما قلت لهم اعملوا كذا، وياما اعملوا كذا، وياما اعملوا كذا، وياما ما عملوش، يبقى دول ما يصعش ان انا ايه؟ ان اسى عليهم ولا يحزن عليهم. الذين كذبوا شعيبا كأن بيرجوا كأن خلق منهم الديار كأنهم لم يكونوا ايه؟ لم يكونوا فيها. الذين كذبوا شعيبا برضو ما قالش يقعد الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها وكانوا خاسرين. لا قال الذين كذبوا شعيبا كانوا برضو برضو الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الايه؟ كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم سر وقال يا قوم لقد ابلغتكم رساله. انا ما قصرت في مهمتي. ابلغتكم رسالاتي التي تلقيتها من الله. واحنا قلنا رسالاتي اذا جمعت يبقى المقصود منها ايه؟ رسالته ورساله الامور التي كانت من الرسل اللي قبله ولا حصلش فيها نسخ ولا تغيير. او رسالته اي في كل امر. لان كل ما يجي في اي يوم يبلغ لهم ان استلمت رساله من الله النهارده. مش استنى لما استلم كل الرسالات وكل النجوم من الله وبعدين قال لهم عليها تبقى حاجه واحده. لا كل ما يجي له نجم من النجوم ايه؟ يبلغ. او ان لكل خير ايه؟ رساله ولكل شر رساله. فتولى عنه وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي. مش بس اقتصرت على البلاغ وقعدت انصح. والبلاغ غير النص. ساعه ما تبلغ تبقى بلغت وانتهيت. انما النص الالحاح عليهم في ان يسوقوا الى ايه؟ الى ربهم. ونصحت لكم فكيف اسى على قوم كافرين. يبقى انتم بحال وبس. يعني زعل. انما بس ايماني يجمعني ان انا ازعل لانني ما قصرت في ايه؟ في حق. وما ارسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضطرون. احنا قلنا القرية إما ايه؟ بلد الجامع لايه؟ لكل مصالح الحياة. ولذلك وقد من قرية كانت مش عارف ايه؟ ضرب الله مثلا قرية كانت ايه؟ كلها ايه؟ لقد ان هو الايه؟ التجمع. وما ارسلنا في قرية من نبي اي نبيا الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. اخذنا ما ارسلنا في قرية من نبي الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء. طب البأساء والضراء ليه؟ يعني لما يكذبوا. لما ايه البأساء؟ ايه الضراء؟ البأساء هي المصيبة تصيب الإنسان في خارج عن ذاته. من يضيع تجارة روح بيت يتهد بضاعة تحرق. المصيبة تصيب الإنسان في ايه؟ في خارج عن نفسه. إنما الضراء المصيبة التي تصيب الإنسان في ذاته وإيه؟ ونفسه. لعلهم يضرعون. بقى بيجي لهم البأساء والضراء عشان إيه؟ أما قال لك لأن ما دام أنت في الرخاء تنسى الله. فكان واجب في الضراء يبقى إيه؟ وهو ده اللي بيحصل. وإذا مس الإنسان إيه؟ دعانا لجنبه أو قاعدة. يبقى كان الأصول إن ساعة ما تمسوا الضراء ربنا عامل الضراء دي إيه؟ منبه عشان تفتكر إن ليك رب. إما تفتكر إن ليك رب باللحظة دي ربنا أمن يجيب المضطرة. فإذا صنع معك هذا يمكن إيه؟ تسوبه إلى رزقك وتقول الإله الذي لم أجد مفزعا إلا هو ما يصحش إن أنا إيه؟ أنساه. وكأن الحق سبحانه وتعالى حينما قال فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. فكأن الله يطلب إن بأس لما تيجي ولا ضراء نعمل إيه؟ لا نعتقد أننا نعيش في الحياة وحدنا. نعيش في الحياة من أسباب المخلوقة لله بل نعيش بالمسبب وهو الله. فالذي عزت عليه الأسباب وتعبته يروح لمين؟ يروح للمسبب. لعلهم يتضرعون. الآية الثانية قال ولكن كسب إيه؟ قلوبهم. طب وبعدين؟ أتحسب لهم في السراء والضراء كده؟ قال لا ده أنا جاي بالسراء والضراء دي عشان ألفتهم إلى الله. فإذا لم يلتفتوا إلى الله اقول لهم ما انتش اهل بقى للحكاية دي، اقوم انا ابدل مكان السيئة الحسنة. ما كانوش يطرقوا هم يعمل ايه؟ ثم بدلنا مكان السيئة الحلاق نديهم بقى الناس ونديهم عافية ونديهم ميلة ونديهم مش عارف ايه ونديهم ايه، خلاص بقوا فاقدين. ليه؟ قال لك لان الحق اذا اراد ان يأخذ جبارا اخذ عزيز مقتدر لازم يقفل الباب ويرحيل العناد علشان يروح يعمل فرعون، عشان لما يجي يخدم يبقى خدم ليه؟ يبقى وقعه من العشر من العشر الطول، مش يوقعه زي ما قلنا من على الحصيرة، لا يكبروا يكبروا يكبروا كده عشان لما يجي ياخده ايه؟ ياخده بقى يقطع عزيز مقتدر. وإلا لو كان هو صغير كده وقعد على حصيرة ما يقدرش يوقع القعد على الحصيرة، هنعمل له ايه دي؟ إنما تقول له اقعد على كرسي اطلع فوق ياخد الدور التالت الدور التالت الرابع، فبنعليه قوي عشان لما ينزل ينزل على الدور ايه؟ على الدور بقى. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا. بقى بعد ما اخذناهم بالبأساء والضراء كان القصد منها ايه؟ نلفتهم الى من؟ نلفتهم الى الله، ما اتلفتوش. نقول لهم لا بقى الحكاية بقى مش كده. ايه احنا اسبناكم البأساء والضراء؟ لا احنا هنيجي بقى السراء ونديلكم العافية ونديلكم الصحة ونديكم اللي انتوا عايزينه ونخليكم تكبروا. حتى إذا عفوا، وعفوا يعني إيه؟ كثروا وبقى عندهم خير كبير قوي. ولذلك لما نبقى قص الشارب وعفوا يعني كبروها وسيبوها تاني. يبقى حتى عفوا يعني حتى إيه؟ كثروا، كثروا عددا، كثروا قوة، كثروا غنى، علشان لما ياخدهم بقى يبقى الأخذ إيه؟ أخذ عزيز إيه؟ مقتدر. ما تشطرش على ناس ضعاف يعني، لا يسيبهم لما يبقوا بقى حتى عفوا. طب ايه اللي خلاهم يعني لما ركنهم البأساء والضراء ما يلتفتش لا ولا يتضرعوا الى الله؟ مسألة كونية، سنة كونية، ما هو مسألة بقى انا السراء والضراء، وناس كتير بيجي لهم في مصيبة وناس بتيجي مش عارف ايه وناس بيجي لهم وبعدين بتمشي، مسألة طبيعية مش لأن في إله بيعمل أو بيسأل. لا لا، حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. يعني بعد ما ايه؟ بعد ما عفوا بكروا، وبعد ما عندهم جاه، وبعد ما عندهم سلطان، وبعد ما وهم لا ايه؟ وهم لا يشعرون. ولذلك لك في آية قرآنية فلما نسوا به ما ذكروا به من المنهج فتحنا عليهم ابواب كل شيء. خد بالك في فتحنا عليه وفتحنا له. فتحنا له ده الخير ما يجيش منه هذا كله، يبقى انا فتحنا لك فتحا مننا. لكن لما فتحنا عليهم الفتح ده مش لمصلحتهم، الفتح ده مش لايه؟ عليهم مش لهم. يبقى في فتح له وفي فتح ايه؟ حتى فلما نسوا، خدوا بقى الايه، فلما نسوا ما ذكروا به عملوا ايه؟ فتحنا عليهم ابواب كل شيء، ابواب الصحه خد الصحه، ابواب المال خد مال، ابواب العزه، ابواب الجبروت خد. حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة. عشان تبقى الاخذ ايه؟ تبقى اخذ قوي. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.